الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين والتوضيح الفقهي في الدين. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة 19 من شهر الرابع لعام 6/2000. وقد وقفنا الليلة على كتاب الصلاة بعد أن فرغنا وانتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. شروط الصلاة. تقدم أن صحة الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت صلاة الإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليتبعها مع غيرها، فإنه يجوز بعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا قضى في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من بيت جهنم. ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جملة أو خاف موت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصل البشرة. حسبك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فشرع المؤلف في ذكر شروط الصلاة بعدما انتهى من ذكر الشرط الأول، أو من ذكر أحد شروطها وهو الطهارة، ثم قال: ومن شروطها دخول الوقت. وقد تقدم معنى الفرق بين الشرط والركن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إن كان كذلك فقولوا بلى. وقد تقدم معنى ذكر الفرق بين الشرط والركن، أليس كذلك؟ من قال بلى فليبين لنا. هل خايف من أنت؟ يلا. ما الفرق بين الشرط والركن؟ لم أقل عرف الشرط. سلمان. الشرط يكون قبل العبادة أو قبل العمل ويستمر معه، وأما الركن في العبادة نفسها. عبارة أخرى: تقوم عليه العبادة، تقوم وتتكون منه العبادة، بحيث لو ذهبت الأركان انتهى الشيء وانتهت ماهيته. تصور صلاة بلا قيام، بلا فاتحة، بلا تكبيرة إحرام، بلا ركوع، بلا سجود، يعني ما في صلاة. لكن الشرط يتقدم العمل ويستمر معه، فتتحقق الشروط أولا، ومنها ما يؤتى به ومنها ما يتحقق، ثم يبدأ بأركان الصلاة ويوجد الصلاة، يصلي يعني، فيقوم ويكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، هذا اسمه أركان. بينما الشروط تكون قبل الصلاة، وقد ذكرنا فيما مضى أن للصلاة شروط، أن للصلاة شروطا. فما هي شروط الصلاة؟ لا نريد واحد يسردها سردا، نريد مشاركة. ذكرنا في البداية أن في شروط ثلاثة للصلاة، هي شروط عامة لجميع العبادات. فالشرط الأول محمد قبل لا واحد واحد هلا هناك هلا هناك الشرط الأول قبل العقل، ما دينك؟ الإسلام، صح. الشرط الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز. سردها أبو حماد. طيب، هل تصح الصلاة من غير المميز ولماذا؟ تصح أو لا تصح ولماذا؟ لا تصح لماذا؟ لأن لا قدرة له على النية. طفل عمره سنتين ثلاث سنوات ما يعرف ينوي. ومن شروط الصلاة كما سيأتي النية، فهو غير مكلف. هل تجب على المميز؟ تبل السؤال، هل تجب على المميز ناصر وإنما تصح منه؟ في فرق بين تصح من المميز وبين تجب على المميز. فهي لا تجب عليه لكن تصح منه. إذن على من تجب ناصر؟ على من تجب؟ نعم، البالغ. البالغ تجب عليه الصلاة، والمميز تصح منه الصلاة. خليكم شو عندكم ثقة بأنفسكم، توني قلت المعلومة عيدها مرة ثانية ولا حد لامه؟ المميز ايش فيه؟ تصح منه الصلاة، والبالغ تجب عليه الصلاة. فكل العبادات لا تصح من غير المميز إلا عبادة واحدة، وهي أبا عبد الله الزكاة. أحسنت، الحج والعمرة، صح، الحج والعمرة. لكن ما دليلك؟ أبا عبد الله عبد الحميد الجيلاني. هل الأطفال يحجون ويصح حجهم وهم غير مميزين؟ ما الدليل؟ صح ما رواه مسلم في صحيح أن امرأة رفعت صبيا له وقالت ألي هذا حج؟ لو قالت أعلى هذا حج لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا. لكن قالت أله حج؟ ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. لكن الزكاة واجبة في مال الصغير، في مال المجنون، متعلقة بالمال. المهم أن الصلاة لا تجب على المميز وإنما تصح منه. لا تجب، أخوي عبد الرحمن، لا تجب على المميز وإنما تصح منه، وإنما تجب على البالغ. طيب، البالغ العاقل الذي يجمع هذين الوصفين له لقب، ماذا يقال عنه؟ البالغ العاقل الذي جمع هذين الوصفين ماذا يقال عنه؟ المكلف. إذا قيل لك من المكلف؟ قل البالغ العاقل. البالغ العاقل يقال عنه مكلف. واضح؟ واضح؟ يمكن مر معكم أو مع بعضكم في مصطلح الحديث، في تعريف الحديث الصحيح، ها؟ العدل الثقة، أو العدل الضابط. العدل يقال عنه إيش؟ ثقة. من هو الثقة؟ الذي جمع هذين الوصفين، عدل وضابط، يقال عنه ثقة. هنا في التكليف المكلف هو العاقل البالغ، إذا جمع بين الوصفين يقال عنه مكلف. هذا شروط عامة للصلاة وغيرها. كمل ثم دخول الوقت وهو درس الليلة، وبعد شروط الصلاة ايه؟ الطهارة، وهي إزالة الخبث ورفع الحدث. هل لإزالة الخبث اسم آخر؟ إزالة النجاسة، ورفع الحدث يعني الغسل والوضوء. وبعد عبد الله عبد العزيز عبد العزيز استقبال قبلة، تستقبل قبل لا تلبس لو شيء تلبس. إذن ستر العورة، صح، ستر العورة. بعد ما سترت عورتك، الله يستر علينا وعليك، تريد أن تصلي، ما بقي من الشروط اللي وراء. ها طيب، بعد غير استقبال قبل اللي بعده ايه؟ قبل لا تصلي ايه؟ نحن اتفقنا ان الشروط قبل الصلاة. نعم، ذاك اللي في القلب والتلفظ فيه بدعة، عرفته؟ اللي بالقلب والتلفظ فيه بدعة، النية. الله أكبر، الله يفتح عليك. النية. نعم. أي أنا قلنا محلها القلب والتلفظ فيها بدعة. هذه اسمها إيش إخوان؟ شروط الصلاة. من يسردها سردا؟ واحد من طلب الجيدين. آه ما بواحد، ها نص نص، واحد جيد. ها الربع الخالي، الربع الخالي، يلا فيصل. تسع شروط ترى. واحد الإسلام، اثنين الله، اثنين رقم تسعة، راجع قري لكم، العقل، البلوغ، درس الليلة، الصلاة، درس كله لا قبل الطهر، دخول الوقت، لا شك عني، إزالة النجاسة، رفع الحدث، ستر العورة. لا أنا بواحد، أنا قلنا من الجيدين. ها يلا نريد واحد يسردها كلها سردا من الطلبة الجيدين. ما اسمك؟ ها طارق، شكلك الناحي شلون طارق. المهم يلا تفضل. الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، طهارة. طهارة ايش؟ اثنين خلها، رفع قبل إزالة النجس ورفع الحدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية. جيد طرف، بس نبي واحد أجود. ها هو المقصود منها حتى أن تحفظ كما تحفظ اسمك، لهذا قاعد نكررها ما نضيع الوقت. ما اسمك؟ يلا عبد الله. ها تقراها؟ لا موفقة، العلم ما حواه الصدر. فيك شدة تقولها؟ الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، صح، الطهارة. نعم الطهارة اللي هي إزالة الخبث، ثم رفع، لا رفع الحدث، ثم لا وش يلبس، ستر عورة، استقبال قبلة، النية. نبي واحد أجود. يلا نزال، حمدان ولا نزال؟ حمدان ابن نزال. يلا الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، رفع إزالة النجاسة ورفع الحدث، أول شيء يلبس في كل ستر العورة، استقبال قبلة، النية. هذه شروط الصلاة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويهتم بها ويعرفها ويعلمها غيره. طيب دخول الوقت، يقول والأصل فيه حديث جبريل. في الحقيقة حديث جبريل فيه بيان الأوقات، لكن الذي دل على شرطية الوقت هو قوله جل وعلا ها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. كتابا يعني فريضة فرضها الله. وقد تقدم معنا أن فعل كتب من أدلة الوجوب، كما قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا يعني فريضة موقوتا، أي بوقت وقته الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا هذا الأمر المهم جدا، ألا وهو أن كل عبادة وقتت بوقت، وقتت بزمان، لا تصح إلا بوقتها المشروع، زمانها المشروع. تذكرون هذا لما قلت لكم العبادة لابد أن توافق المشروع بستة أمور: الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. فالزمان إذا شرعت العبادة بزمن معين بوقت معين لا تصحها العبادة إلا بزمنها ووقتها الذي شرعه الله عز وجل. فمن أحدث لها وقتا غير الوقت الذي شرعه الله فعبادته مردودة. وهذا الأمر في غاية الأهمية لا سيما في الصلاة الذي تساهل فيها كثير من المصلين، ولا أقول من تارك الصلاة، تصور من المصلين، حتى أن تجد يوم الجمعة الناس إلى خارج المسجد، وصلاة الفجر من يوم السبت يعني بعدها بساعات تجد ما يأتي واحد من عشرة بل واحد من مئة من المصلين الذين حضروا للصلاة ليصلوها في وقتها، مع أن الأمر خطير جدا. ما هي خطورة عطى الله أن الصلاة غير مقبولة، لا تصح، وهو قول كثير من أهل العلم من المحققين. قالوا الصلاة إذا تعمد المصلي إحداث وقت غير الوقت الذي شرعه الله فالصلاة باطلة. نظير ذلك قالوا كمن يصوم الليل بدل النهار. ما رأيكم بواحد ما شاء الله شاد حيله يصوم، قال الناس مع البحالة يصومون بالنهار والنهار حر ودوام ونشفة ريق، ليش ما أنا أعكس السالفة أصوم من غروب الشمس إلى طلوعها، الناس كلها طالعة كذا، أنا عشان اتصال الطريق أطلع عكس السير. حسب الله قاعد يرمي جمرات الرجال، يطلع عكس السير ويرمي، يا سلام. هل يقبل صومه؟ هل يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تصوم من طلوع الفجر إلى الليل والليل بغروب الشمس. لكن لو أحدثت وقتا من عندك من تلقاء نفسك لم يأذن الله به ولا رسوله وصمت الليل بدل النهار ما قبل صومك. من حج في غير موسم الحج، الحج أشهر معلومات، فقال ليش هالزحمة والتذاكر أغلى والسكن مرتفع، ليش ما حج هالأيام وعلى راحتي أروح أوقف لي بدال يوم بعرفة يومين وخلص، بل هالزحمة بل هالمداحر مع الناس، هل يصح حجه؟ هل يصح حجه؟ هذا لا يصح والأمر معلوم. لكن ما بال المصلي يحدث وقتا غير الوقت المشروع ويرجو أن تقبل صلاته. فصلاة الفجر كما سيتبين معنا وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيتعمد البعض ويجعل الصلاة الفجر بعد طلوع الشمس، كما سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عمن يضع المنبه على ساعة بعد طلوع الشمس ليستيقظ ليصلي ويذهب للدوام، يعني قومة واحدة. أما يقوم يصلي ورد يصفر، أعرف يصفر مو يصفر شدي يعني، لا يعني أخذ نومه بعد فجلس من التصفيرة هذه، يقول ليش أنا أقوم وأصلي ورد نام وأقوم الدوام، ونحن في عصر الذرة والتكنولوجيا خليها مرة واحدة. فيستيقظ متى؟ بعد طلوع الشمس، توضأ وصلي وسمي ويروح الدوام. فهذا أفتى علماءنا بأن صلاته لا تصح. لما؟ لأنه أحدث لها وقتا غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل، وهو القائل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأمر إذن خطير جدا، خطير جدا. فلقائل أن يقول طيب إذا أخي ولا زوجتي ولا فلان رأيته يصلي بعد طلوع الوقت، بعد خروج الوقت ومتعمد، فماذا أقول له؟ أقول لا تصلي، صلاتك ما هي مقبولة حتى لو صليت؟ نقول أنت لست بين أمرين، إما أن يترك الصلاة وإما أن يصلي الصلاة في خارج وقتها. في حل ثالث وهو الصحيح، ما هو؟ ماذا تقول لأخيك أو لأبيك أو لزوجتك؟ أو تقول ماذا تقول؟ تقول صل في الوقت، قل يا حبيبي يا عزيزي حتى تقبل صلاتك، أنت مصلي مصلي، يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. لا نقول له خلاص لا تصلي، هذا حل. حل آخر قل له خلاص صل ولو على الأقل في غير وقته. في حل ثالث وهو الصحيح أن نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، كما لا نتعمد أحد وذهب إلى الحج بعد رجوع الناس، فما أدرك يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فهذا لا حج له. وكذلك الذي يتعمد، لاحظ يتعمد بلا عذر ويخرج الصلاة عن وقتها، فهذا لا صلاة له. وهذا قول راجح سديد عليه الأدلة الشرعية. ماذا يقول بعض المحققين؟ قال لأن الصلاة في غير وقتها على غير أمر الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. هذا واضح، عرفتم؟ فلا بد من الصلاة على وقتها، وهو أمر مهم جدا، وهو من أحد أو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح عن مسعود صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رأيتم هذه الأعمال الجليلة؟ أجلها وأعظمها وأحب إلى الله الصلاة على وقتها. لذلك شأن الصلاة شأن عظيم كبير عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز بحال الأحوال أن يحتقر الناس شأن الصلاة ويدعون كأن الصلاة أمر يعني يصلي ويصوم، طيب ولا يصلي؟ لا، إذا يصلي قد أقام دين الإسلام، لأن شعار الإسلام وصورته تظهر بالصلاة. أرأيت لو أن كافرا علق الصليب برقبته، أو بوذي أو سيخي أو هندوسي، هل تتوقع أنه يصلي مع المسلمين في المسجد؟ الجواب لا، لا يصلي. بينما لو قلت فلان مقصر في السنة، لا لحية له، يلبس فرنجي، هذا مسلم ولا مسلم؟ تقول لا مسلم، شو عرفت؟ صلى معانا. صلى معانا، إذن إيش؟ دليل على إسلامه. الصلاة دليل على الإسلام، ترك الصلاة دليل على الكفر، لأن الكافر هو الذي لا يصلي. لا يمكن أن تجد كافرا يصلي لا ينتسب إلى الإسلام. قد يصلي الإنسان وهو كافر لأنه إيش؟ أتى بناقض الإسلام، لكن واحد لا ينتسب الإسلام يصلي، ما تجد ذلك. وهذا الكلام ليس مجرد تعليل، بل عليه دليل، بل أدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. العهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقوم الصلاة، فمن ترك الصلاة قد نقض العهد فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله عز وجل قبل ذلك فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم هذا المنطوق، المفهوم أنهم إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلوهم. والدليل أنهم يقاتلون هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والموضوع ظاهر وبين، ويجب على المسلم وجوبا الداعي إلى الله عز وجل طالب العلم وهو يعلم الناس وينصحهم أن لا يهون من شأن هذه المسألة ثم يسرد عند رجل تارك للصلاة متهاون بها الخلاف بين العلم في حكم من ترك الصلاة تكاسلا. هو لا يصلي تكاسلا ثم أنت تعطيه مبررا وتهون عليه الأمر وتقول مسألة خلافية، ومن العلم من قال إن كنت كسلانا فأبشر بالخير فأنت لست بكافر. لا، بل نقول له كما كره ذلك أحمد وسفيان وغيرهما أن نؤول هذه الأحاديث عن ظاهرها لا سمع عند الوعظ والتعليم وعند المتهاونين، نقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. نطلقها بهذا الإطلاق حتى تكون أبلغ في الزجر والوعظ. عرفتم؟ واضح؟ فشأن الصلاة شأن عظيم، لذلك هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. حتى بعض العلم يقول بأن إذا تركها تكاسلا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لكن إذا بلغ في الأمر أن يوضع السيف على رقبته ويقال له صل سنضرب عنقك إذا لم تصلي، قال أضرب لن أصلي تكاسلا، يقول هذا لا يتصور. وهو من يقول بما بأنه إذا ترك تكاسل لا يكفر، لكن يقول إلا إذا بلغ درجة أن يوضع على رأس السيف صل وإلا ضربنا عنقك، فيقول أضرب ولن أصلي. يقول هذا لا يتصور أن يكون في قلبه ذرة من الإيمان، يحب الله ورسوله، يؤمن بأنه ملاك الله، بأن الله سيحاسبه على ترك الصلاة، وما بقي من حياته إلا لحظات ويصر على تركها. نسأل الله العافية. وتأملوا أن الإنسان إذا شب على شيء حتى شاب عليه فإن من الصعوبة أن يرجع عنه. لذلك الذين لم يعتادوا الصلاة يصعب عليهم جدا أن يصلوا لله تبارك وتعالى، بينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يأمر أولادهم بالصلاة على كم؟ على 7، مع أنهم غير مكلفين، لكن حتى يعتادوا عليها وحتى تكون جزء من حياتهم. الذي يصلي إذا فاتته الصلاة وجد يعني ضيق في صدره، كيف أنه ما تمكن أن يصلي، بينما تارك الصلاة ولا يعلم ولا يدري إن دخل الوقت أم خرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي فسلم بعد الركعة الثانية، فقام إلى خشبة في المسجد فاستند إليها وكأن نفسه مقبوضة ما يدري ماذا. قالوا لعل ذلك حصل من وسلم لأن الصلاة لم تتم وهو لا يعلم، ناسي، كان ناسي صلى الله عليه وسلم، حتى قام له رجل وقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، لأنه ما يعلم عن نفسه أنه ناسي. فقال ذو اليدين بل نسيت، مدام الرسول صلى يقول لم تقصر ما في مجال يقول لا يمكن قصرت، يقولك ما قصرت، لكن يقول ما نسيت، الناسي ما يعلم عن نفسه أنه ناسي. فقال بل نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول اليدين؟ قالوا نعم. ما الذي جعل نفس الناس تنقبض عليه الصلاة والسلام؟ لأن الصلاة ما تمت. فكيف يعيش هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام سنوات طويلة وهو لا يصلي ويقول تكاسلا؟ لو في اكتتاب ولا في حادة ولا في توزيع راح يركض، فكيف لا يصلي الله عز وجل ويقول تكاسلا؟ فالأمر خطير جدا، لذلك يجب على المسلم وجوبا أن يعتني أولا بنفسه ثم بأهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم يدعو إلى ماذا؟ إلى الصلاة، ويجعلها أمر مهم، كيف وقد فرضها الله عز وجل ليلة المعراج، ليست كسائر العبادات، بل عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليفرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال يراجع ربه جل وعلا حتى خفف على هذه الأمة كم صلاة؟ إلى 5 صلوات، هي 50 في الأجر والثواب، خمس صلوات، ولا الأصل كم كانت؟ كانت 50 صلاة. لذلك جعلها الله عز وجل في أوقات محددة، الفجر فجر، والظهر ظهر، والعصر عصر، والمغرب مغرب، والعشاء عشاء. يجب على كل مسلم أن يعتني بالمحافظة على الصلاة وأن يصليها في وقتها. وهذه الصلاة تعمل شيئا عظيما في مجتمع المسلمين، والدليل قوله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي معادلة صحيحة، تصلي صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. من لا يصلي سيقع في الفحشاء والمنكر، لأن ما عنده ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. دليل آخر قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ماذا حصل لمن أضاع الصلاة؟ قال: فاتبعوا الشهوات. بعدما أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. لذلك يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأساليب ويحفظ هذه الأدلة حتى يستطيع أن يدعو لله وينصح. تريد أن تنصح شخص وما عندك ولا دليل ولا مثال ولا معلومة، فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك تأمل إلى هذين الدليلين لتتقوى بهما على الدعوة إلى الله والنصيحة. أما الدليل الأول فقوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقل له: يا عبد الله، الذين يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم، ماذا قال الله عز وجل؟ توعد فقال: ويل، يعني عذاب شديد. وقيل وادي في جهنم يقال له وادي ويل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف بك يا عبد الله لا تصلي؟ إذا كان الذي يصلي وساهي عن صلاة ويل له. الدليل الثاني قال جل وعلا عن المنافقين: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل في النار، قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقل له: يا عبد الله، لقد ذكر الله في كتابه أن المنافقين يقومون للصلاة لكنهم كسالى، فكيف بك مسلم لا تصلي البتة؟ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، يعني يصلون الظهر والعصر والمغرب وهم منافقون. فكيف بك وأنت تزعم الإسلام تقول أنك مسلم ولا تصلي؟ المنافق يصلي على كسل وأنت تدع الصلاة. وهكذا ندعو الله عز وجل بحفظ النصوص وضرب الأمثلة لعل الله عز وجل أن ينفع بدعوتنا. والله يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام، معناه ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من هذا أبدا ممن دعا إلى الله. والدعوة لها شروط، وأول شروطها العلم، لأن الدعوة معناها تبليغ العلم. ومسمي نفسك جماعة تبليغ تبليغ وأن تؤجل الناس بالعلم ما يصلح. لماذا تبلغ وأنت جاهل؟ التبليغ هو تبليغ العلم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما على الرسول إلا البلاغ. فلا بد من العلم ليتعلم الإنسان أولا ثم يدعو ثانيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني تعلم وعلم، تعلم وعلم ودعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر وأن ندعو أنفسنا وأهلينا وكل من استطعنا أن نبلغه أن يهتم بالصلاة وأن يقيمها على وقتها، وإلا لن تقبل منه. لما؟ لأن الصلاة كتبها الله بأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ودخول الوقت شرط من شروط الصلاة. إن كثيرا من الناس قد يدرك أن الصلاة قبل وقتها لا تصح، لا تصح فريضة. إذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل، ثم بان له أن الوقت لم يدخل بعده، فصلاته باطلة، صح؟ لا تقع نافلة، تقع الصلاة إيش؟ نافلة، ويلزمه أن يصلي الفريضة، لكنهم يدركون ها أذن بعد أذن بعد عشان يصلي، دخل وقت ولا ما دخل، يدركون أن الصلاة لا يجوز أن تقيم فريضة قبل دخول وقتها، لكنهم لا يدركون ماذا؟ أنه كذاك لا يجوز أن تصليها متعمدا بعد خروجها من وقتها، عرفتم؟ والحقيقة أن هذا مثل هذا، كما لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها كذلك لا يجوز أن تصلي الصلاة بعد وقتها متعمدا بلا عذر. قال والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخر، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وهذا الذي فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل، قال كيف الصلاة؟ قال أقم معنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم كل صلاة في أول وقتها، وفي ثاني يوم كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال أين السائل؟ أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما بين هذا الوقتين صلاة. وهذا التعليم بالتطبيق العملي. يقول عندي في الحاشية الحديث روى أحمد أبو داود الترمذي وصححه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، يعني يومين، في كل مرة كل صلاة في أول وقتها. قال فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك أو الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. ومعنى زوال الشمس هو تحرك الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب. وكيف نعرف أنها قد زالت؟ يظهر للشيء ظل، إذا كانت الشمس عمودية في كبد السماء لو أوقفت شيئا أو وقفت بنفسك لا يظهر لك ظل ولا يظهر للأشياء ظل، فإذا اتجهت جهة الغرب وظهر الظل ولو شيء يسير هنا إيش قال؟ زالت الشمس. كيف نعرف زوالها؟ بظهور الظل للأشياء، فهنا عندما تزول مباشرة بدأ وقت صلاة الظهر. قال وكان ظل الرجل كطوله، معنى الحديث يعني ويستمر هذا الوقت لصلاة الظهر إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، كما لو ركزنا في الأرض رمحا أو عصا، طول هذا الرمح متر، كم طوله؟ متر واحد. فزالت الشمس ظهر له ظل، بدأ وقت صلاة الظهر، الشمس ما زالت ها تتجه إلى جهة الغرب، كلما اتجهت جهة الغرب زاد الظل حتى يكون ظل الشيء مثله، فإذا أوقفنا عمودا أو رمحا طوله متر صار ظل إيش؟ متر كذلك. فهذا الوقت من أول الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله هو وقت صلاة الظهر. إذا انتهى وقت صلاة الظهر قال ما لم تحضر العصر، ما لم تحضر العصر يعني سيستمر وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، فنهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر. إذن الوقتان يا شباب يا إخوان مشتبكان، أي وقت؟ وقت الظهر والعصر، فنهاية وقت الظهر هو بداية وقت صلاة العصر. متى بداية وقت صلاة العصر؟ إذا كان ظل الشيء مثله. متى نهاية وقت صلاة الظهر؟ إذا كان ظل الشيء مثله. فنهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وفي حديث جبريل ايش اخوان؟ حتى يكون ظل الشيء مثلي. فبداية وقت صلاة العصر من نهاية وقت صلاة الظهر لما يكون ظل الشيء مثله يستمر حتى يكون ظل الشيء مثلي، او في الحديث الثاني حتى تصفر الشمس. واي الوقتين اطول؟ ام هما متساويان ظل الشيء مثلي ام اصفرار الشمس؟ الجواب اصفرار الشمس اطول. فاي الوقتين نعتمد؟ ظل الشيء مثلي ولا اصفرار الشمس؟ الجواب اصفرار الشمس، لان ما كان اطول واكثر داخل فيه ما هو اقصر واقل، فهو يشمله وزيادة. فحينئذ نعتمد ماذا؟ نعتمد الزيادة، وهذا سنقوله في وقت صلاة العشاء كيف سنعتمد ماذا؟ الزيادة. فوقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، إلى ظل الشيء، إلى أن يصير ظل الشيء مثلي، أو إلى اصفرار الشمس وظل الشيء مثلي أقصر من اصفرار الشمس، فالمعتمد اصفرار الشمس لأن ظل الشيء مثلي داخل فيه. هذا يسمى عند الفقهاء وقت ايش اخوان؟ الاختيار، وقت الاختيار. ثم من اصفرار الشمس الى غروبها يسمى وقت الضرورة، وقت الضرورة. فمن اضطر اليه مثلا فلا بأس ان يصلي العصر بعد اصفرار الشمس وقبل غروب الشمس. كيف اضطر اليه؟ نكتفي بذكر مثال واحد، كما لو طهرت المرأة بعد اصفرار الشمس وقبل غروب الشمس، ماذا يلزمها؟ أن تغتسل وتصلي. ما نقول خرج وقت ايش؟ وقت صلاة العصر، بل تلزم صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فهو مدرك لها. إذن هنا الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا إذن إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار، وإلى غروب الشمس وقت الضرورة. طيب، قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. بيّن عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب بذكر نهايته، ولم يبين إيش بدايته، لأن بدايته معلوم كما في الأحاديث الأخرى. متى هو؟ هذا أسهل الأوقات. متى وقت صلاة المغرب يبدأ؟ إذا غربت الشمس، وكما في الحديث الآخر إذا أفطر الصائم. ومتى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس. وهذه فيها القصة المشهورة اللي يقول أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، تعرفونها؟ يذكر أن أبا حنيفة دخل على رجل ذو هيئة هيئة جميلة وقار وثقل، فأبو حنيفة كان قد مد رجلي، فلما رأى هذا الرجل ذو هيئة قبض رجلي، فدخل فقال يا إمام متى وقت صلاة المغرب؟ سؤال سهل، كل هذا الكشخة وكل هذا. فأبو حنيفة قال إذا غربت الشمس، فقال ومتى تغرب الشمس؟ فقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، أنا حسب لي واحد أثري ها؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، لأن هذا السؤال متى تغرب الشمس؟ إذا غربت الشمس. ومن المعضلات توضيح الواضحات، كيف أفسر لك إذا غربت الشمس؟ أقول يعني إذا راحت وراء الغرب خلاص غربت الشمس. فلذلك قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب إيش؟ الشفق. والشفق يسمى الشفق الأحمر، وهو معلوم ذلك الاحمرار اللي يكون في جهة الغرب بعد غروب الشمس، فما زال يذهب ويزداد وإيش؟ جهة الغرب تزداد ظلمة حتى تكون عتمة تامة. فحينئذ انتهى وقت صلاة المغرب وبدأ وقت صلاة العشاء. فإذا هنا أيضا الوقتان مشتبكان، وقت المغرب والعشاء. يقول وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. مر معنى الحديث في الحاشية أن إيش؟ إلى ثلث الليل. فما الذي نعتمده؟ النصف. لماذا؟ لأن الثلث داخل في النصف، والنصف أزيد من الثلث، فيكون وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ومن هنا نتنبه لمسألة مهمة، لازم النساء في البيوت وبعض مثلا المسافرين يؤخر صلاة العشاء، لكن ليس له أن يؤخرها ولا للنساء أن يؤخرن صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، لأن نصف الليل هو آخر وقت صلاة العشاء. كيف نعرف نصف الليل؟ يسير الأمر، لازم اليوم مع وجود الساعات تحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة؟ نصفه، نصف تلك الساعات هو نصف الليل. فمثلا لو كان الليل 12 ساعة، فنحسب من المغرب إلى 6 ساعات، هذا يا إخوان وقت نهاية وقت صلاة العشاء، هذا هو نصف الليل. واضح؟ إذا كان الليل 9 ساعات، ماذا نفعل؟ نقسمه على 2، يعني بعد غروب الشمس بأربع ساعات ونصف، هذا منتصف الليل. وهنا بالمناسبة إذا أردنا أن نعرف ثلث الليل الأخير الذي فيه الفضل في الدعاء والاستغفار والتوبة والصلاة، فكيف يكون؟ نحسب ساعات الليل ونقسم على كم؟ على 3، فيظهر لنا الثلث الأخير. فإذا كان الليل 12 ساعة وقسمنا على 3، آخر 4 ساعات هو الثلث الأخير من الليل. صار الليل 9 ساعات قسمنا على 3، آخر 3 ساعات هو الثلث الأخير من الليل. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، اللي هو الفجر الصادق الذي عندها يمسك الصائم ويحرم عليه الطعام. هذا الحديث رواه مسلم. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، أي صلاة لو أدركت منها ركعة قبل خروج وقتها أدركت آخر وقت بمقدار ركعة واحدة، ثم بقية الصلاة أتممتها بعد دخول وقت الصلاة الأخرى أو بعد خروج وقت الصلاة التي تصليها، تعتبر قد أدركت الصلاة في وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها، وقد أطلنا الكلام على هذا، أو تأخير بعضها عن وقتها، يعني لا تتعمد بحيث تقيم الصلاة في آخر الوقت فتصلي بعضها والبعض الآخر خارج الوقت، لا. نعم وقت الضرورة كما لو استيقظت من النوم متأخرا، أو كما لو طهرت الحائض فأدركت ركعة قبل غروب الشمس تعتبر قد أدركت العصر، لكن لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى قبيل طلوع الشمس بمقدار ركعة وصلاة فجر ركعتان، لابد أن تقيم الصلاة، أن تجعل وقتا تستطيع أن تصلي الصلاة كلها في وقتها، لا أن بعضها في وقتها وبعضها في خارج وقتها. نعم لو أطلت في الصلاة حتى خرج الوقت فهذا لا بأس، كما كان عمر رضي الله عنه يطيل صلاة الفجر فتطلع الشمس وما زالوا في الصلاة، يعني يحصل هذا أحيانا. طيب يقول لعذر أو غيره، يعني حتى لو عندك عذر ما تؤخر الصلاة عن وقتها، إذا كانت الصلاة مما لا من الصلاة التي لا تؤخر، يعني لو كان عندك عذر أنت مثلا مسافر ولا مريض، ولو كنت مسافر أو مريضا لا يجوز أن تجمع الفجر مع الظهر، ما يجوز، يجوز أن تؤخر الصلاة التي يجوز تأخيرها، كصلاة الظهر تؤخرها مع العصر، المغرب تؤخرها مع العشاء. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر، والصلاة تجمع معروفة، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لا يجوز أن نجمع العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر ولا ماذا مع ماذا، العصر مع المغرب، هذا لا يجوز. كذلك كما تفضل لا دليل على جمع الظهر الجمعة مع العصر، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك فتوى على المانع على المنع، ما في شيء اسمه تجمع صلاة الجمعة مع العصر، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قط. باقي 7 دقائق والله ما أتركها. يقول فإنه يجوز لعذر من سفر، السفر يجوز الجمع فيه، أو مطر أو مرض ونحوها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير مرض ولا مطر، معنى هذا لو كان في مطر أو مرض لجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في السفر. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أيضا هذا الحديث. نعم ابن عباس لما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج إيش أمته، مما يدل على أن متى ما كان هناك حرج فيجوز أن تجمع حتى لو كنت في حضر لست في سفر. وهذه سبحان الله اليوم يعني لها حالات، كالأطباء الذين يجرون العمليات الطويلة، في بعض العمليات 7 ساعات 8 ساعات، الله عافنا وإياكم، يجلس الدكتور 7 ساعات 6 ساعات وهو يجري العملية، ربما بدأ بها مثلا قبل الظهر واستمر إلى مثلا قبيل المغرب، هنا ما يوقف، يلا خلي هذا صدر مفتوح ولا بطن مفتوح وروح يصلي الظهر، لا ويتسنن بعد، وهذا صعب جدا، ما جعلكم في الدين من حرج. فحينئذ له أن يكمل العملية ويصلي إيش يجمع الظهر مع العصر وهو في حضر ليس في سفر وليس بمريض، هو الطبيب ونحو ذلك إن وجدت يعني حاجة إلى ذلك. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وبه فسر حديث ابن مسعود لما قال الصلاة على وقتها، قالوا على وقتها يعني في أول وقتها، فسر هكذا. لذا قال الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، ولما فيه تقديمها من ماذا يا أخوان؟ من المبادرة والإسراع إلى الخير. المبادرة والإسراع إلى الخير كيف يتم ذلك؟ إذا صليت الصلاة في أول وقتها، فهذا دليل على المبادرة والإسراع والرغبة في الخير، فهو أول ما يبدأ به الصلاة في بداية وقتها. قال إلا العشاء إذا لم يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، فالذي منعه من ذلك ماذا يا أخوان؟ خشية المشقة، فهو دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء. قال وإلا الظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرارتها، لأن جهنم تتنفس، جهنم أعاد الله وإياكم ووالدين منها تتنفس، وأنها يا أخوان أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها اشتكت إلى ربها من شدة حرها، النار تشتكي إلى ربها من شدة حرها على نفسها ما تحملت نفسها، فاشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب إن بعضي أكل بعضا من شدة الحر، فأشفق الله عليها فأذن لها بنفسين، نفس أشد ما تجدون من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء، فقال صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرارتها ومن هوجها ومن نفسها، فهي تتنفس وأذن الله لها بنفسين. وهذا الحديث لا يخالف ما ثبت أن الصحابة كانوا يصلون وكان بعضهم يضع ثوبه ويسجد عليه من شدة حرارة الأرض، كيف لا يخالف؟ يعني قائل يقول كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد والصحابة كانوا يصلون والأرض ما زالت حارة حتى أن أحدهم يضع ثوبه ويسجد لشدة حرها؟ فيقال هذا لا ينافي، لأن أثر الحرارة هذا يكون إيش من بداية الظهر، ولذلك الذي يدرك ذلك ولاحظوا أن شدة الحر في أيام الصيف العصر أشد من الظهر، لاحظتم هذا؟ من لاحظ؟ العصر أشد، لماذا؟ لأن في فترة الظهر الشمس ما زالت على الأرض حتى تشبعت الأرض من حرارتها، فإذا صار العصر الحرارة ما زالت موجودة وما زالت الشمس مشرقة، فتجتمع حرارة الأرض التي تشبعت مع الظهر مع وجود إيش استمرار حرارة الشمس، فتكون حرارة أشد من وقت الظهر، أي بداية وقت الظهر. والدليل على الدليل يعني الحسي على أن الأرض تتشبع بهذه الحرارة أن الحرارة يبقى يا أخوان إلى الليل، تعرفون؟ وإن شاء الله ندرك شهر 7 8 جايكم إن شاء الله، حتى في الليل الهواء سموم حار، تقول شاقل لك استشوار. طيب إذا لا منافات بين أبرد بالظهر وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وبين أنهم كانوا يصلون والأرض ما زالت إيش حارة أو ساخنة فيضع أحدهم ثوبه ليسجد عليه. طيب يقول ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضاء مرتبا. الوجوب على المبادرة إلى قضائها قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومع صحة هذا الحديث وصراحته ووضوحه إلا إن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يأتي ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ألا وهي أنه إذا فاتته الصلاة ماذا يفعل بها؟ يجمعها مع نظيرتها في اليوم الثاني. سبحان الله، من أين هذا؟ والله ما أنزل الله به سلطان ولا فيه ولا حديث واحد أن الذي تفوته الصلاة يؤجلها مع نظيرتها في اليوم الثاني. أظن مر عليكم هذا وقد فعلتموه أحيانا ولا لا؟ ما في شيء تفوتك الفجر تخليه مع الفجر اليوم الثاني، وإلا اليوم الثاني فاتتك الفجر خليته مع الفجر الذي بعده، اليوم الرابع ولا صاروا خمس صلوات الفجر تدري شلون نبدأ من جديد، اللي طاف مات. هذا خطأ، بل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث صحيح وصريح ودال دلالة واضحة على ماذا يا أهل الأخوة الكرام؟ على أن من ترك صلاة لا يقضيها إن تركها متعمدا، لأن الحديث ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ من نام عن صلاة أو نسيها، ولم يقل من ترك صلاة. وعلى هذا من ترك صلاة متعمدة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لا تقبل منه. نظير هذا كالذي يفطر في رمضان متعمدا، لا مرض ولا سفر ولا حيض ولا نفاس ويفطر متعمدا، هذا لا يصح قضاؤه ولو قضى أياما بدل اليوم ولو قضى سنوات بدل اليوم لا يصح. لما؟ لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل من أفطر متعمدا. فلقائل أن يقول سبحان الله الذي ينسى وينام توجبون عليه القضاء، والذي يتساهل ويترك الصلاة متعمدا تقول لا تقضي، صح؟ صح يا صلاح. فنقول أما الأول فعنده نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما الثاني فلا نص عنده ولا مستند، فعلى أي أساس يترك الصلاة ويقضيها؟ ثم نقول هذا أبلغ في الزجر، إذا قلنا له يا عبد الله إن تركت صلاة والله لو صليت بدلها 100 صلاة لن تقبل، 1000 صلاة لن تقبل، هذه عقوبة أشد، فيما لو قلنا له تركتها يلا اقضيها، هذا فيه تشجيع له لأن يكرر تركها، وكلما أراد أن يترك قال يلا نترك ونقضيها بعدين. حتى أن البعض يترك الصلاة 2 و3 سنوات وربما أكثر ثم يأخذ يقضي، صلي الظهر صلى مرتين، عصر مرتين، ماذا تفعل يا عبد الله؟ قال كنت في التجنيد وتارك للصلاة، فالحين طلعت من التجنيد والحمد لله قاعد أقضي لي 2.5 سنين. إيش هذا؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان، هذا ليس عليه أمر الله ولا رسوله. لذلك نقول لا يجوز أن يترك المسلم الصلاة ما دام عقله ثابتا، حتى في الخوف، حتى في الخوف، حتى في المرض، حتى في المرض، بل نصلي الصلاة في وقتها، فإن كان لعذر فليصليها إذا ذكرها، لا يتركها ثم يقول أقضيها. وهكذا لو أراد أن يفطر في رمضان متعمدا ويقول والله مشتهي أتغدى اليوم فيأكل ويقول يلا بدل اليوم يلا يوم مكانه بعد رمضان، لا يصح. وحينئذ سنساوي بين من له عذر ومن لا عذر له. وانتبه أن بعض الناس إذا فعل الفعل وليس له توبة، عفوا وليس له كفارة ولا قضاء، هذا أبلغ في حقه من لو أتيح له أن يقضي أو أن يدفع كفارة، أليس كذلك؟ نظير هذا كالذي يقسم بالله كاذبا، أيمان مغلظة ويكذب فيها، ثم يأتي يريد أن يقول إيش علي، أنا حلفت وكذبت فماذا علي؟ نقول عليك التوبة النصوح، لا يجوز أن تحلف وتكذب، حرام أن تكذب فضلا أن تحلف وتكذب، توب إلى الله. قال ما في كفارة، لأنه ماذا يشعر في نفسه لو أن دفع كفارة؟ ها؟ خلاص أخطأنا صححنا خطأنا. لكن ذلك الذي يقال له لو كفرت، لو دفعت كفارات، لو صمت الدهر، لن يقبل منك حتى تتوب إلى الله توبة نصوحة، سيبقى شاعرا بالاسم غير متجر على أن يكرر هذا الاسم. لماذا؟ لأن ما في مجال، ما في كفارة إلا أن يتوب توبة نصوحة. فلنتنبه لهذا ولنقنع أنفسنا والآخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، ولم يقل من ترك صلاة، وإنما قال من نام عن صلاة أو نسيها. وجب عليه من فاتته الصلاة لعذر أن يقضيها ويبادر بقضائها مرتبة، كما لو فاتته صلاتان الظهر والعصر، فماذا يفعل؟ يصلي الظهر ثم العصر. لو فاتته صلاة العصر اليوم وما تذكرها إلا غدا أو اليوم الذي بعده، تذكرها بعد دخول صلاة الظهر، فبأي صلاة يبدأ؟ العصر، عصر أمس أم ظهر اليوم؟ الظهر ولا العصر؟ بدر العصر، لأن العصر في الترتيب عصر أمس هي قبل ظهر اليوم. واضح؟ هل لهذا استثناءات؟ له استثناءات وقد انتهى الوقت. هل أقولها؟ مستر ما في أسئلة، أقولها؟ طيب، قالوا لهذا استثناءات، وهو ترك ماذا؟ الترتيب، كما لو تذكر صلاة لم يصليها بعد أن لم يبقى لصلاة الوقت إلا ما يسع صلاة واحدة، فماذا يفعل؟ قالوا يصلي صلاة الوقت قبل الصلاة الفائتة ولو أقل بالترتيب. مثال ذلك كما لو نسي أو نام وما استيقظ إلا قبل المغرب بمقدار 4 ركعات، وهو لم يصلي لا الظهر ولا العصر، فإن صلى الظهر مراعاة للترتيب فسيصلي العصر متى؟ خارج وقته بعد المغرب. فحينئذ ماذا يفعل؟ يصلي العصر في وقتها ويدرك صلاة العصر في وقتها، بدل أن يضيع إيش؟ الصلاتين يصليهما في خارج وقتهما، يصلي العصر أولا في وقتها ثم بعد غروب الشمس يصلي الظهر، فأقل بالترتيب حتى لا يضيع وقت صلاة العصر، لأن الوقت لا يكفي إلا لصلاة واحدة. مثال آخر، رجل قام ليصلي صلاة الجمعة وقد استوى المصلون، فلما أراد أن يكبر تذكر أنه ما صلى الصبح بعد، فإن نواها فجرا وصلاها مع الإمام فاتته صلاة الجمعة، فماذا يفعل؟ يصلي مع إمامه الجمعة، وبعد الصلاة يصلي صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. كذلك يستثنى من ذلك إن نسي الترتيب أو جهله، نسي أن يرتب، واحد فاتته صلاة الظهر والعصر فنسي أنه ما صلى لا الظهر ولا العصر، فماذا يفعل؟ صلى العصر، فبعد أن انتهى من صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، فهل يصلي الظهر ثم يصلي مرة أخرى العصر، أم يكتفي بصلاة الظهر؟ أخلى بالترتيب لكن أخلى يا شكوان ناسيا. واضح؟ فهذا لا بأس، عرفتم ولا لا؟ نسي صلاة الظهر ثم صلى العصر، فبعد صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يصلي فقط الظهر ولا يعيد العصر. أخل بالترتيب أو لم يخل بالترتيب؟ أخل، ولكنه ناسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فقط هي التي نسيها، لا يقضي الصلاة التي بعدها بحجة أنه لم يرتب بينها. وهذا يقع السؤال عنه كثير. يستثنى من ذلك قال أو جهله، تذكر أنه قد فاتته صلاة ظهر وصلاة عصر، لكن هل صلاة الظهر التي فاتته من يوم الثلاثاء أم من يوم الاثنين؟ احنا عرفنا فيما مضى قبل قليل أن لو شخصا ما نسي صلاة الظهر وما تذكرها إلا اليوم، نسي صلاة العصر وما تذكرها إلا اليوم الثاني لما دخل وقت صلاة الظهر، فماذا يصلي؟ الظهر بعد العصر؟ لا، يصلي عصر أمس بعدين ظهر اليوم، صح؟ أليس كذلك؟ هذا يتذكر أنه قد فاتته صلاة ظهر وصلاة عصر، وكل صلاة من الصلاتين في يوم، فلا يدري أيهما أسبق. صلاة يوم الاثنين أسبق من صلوات يوم الثلاثاء، وهو فاتته صلاتين، صلاة يوم اثنين وصلاة يوم ثلاثاء، واحدة الصلاتين ظهر والأخرى عصر، لكن أي صلاتين ليوم الاثنين وأي صلاتين ليوم الثلاثاء جهل الترتيب، فهذا يسقط عنه الترتيب. قال أو خاف فوت الصلاة، كما ذكرت لكم أنه لم يبقى إلا وقت لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فيخشى أنه لو صلى الظهر فاته وقت صلاة العصر فيخل في الترتيب. قال سقط الترتيب، أي سقط عنه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى الحمد لله أول وآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص ما في ولا سؤال، لأن لو تك